أيها الإخوة، يسر مؤسسة حنين للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذه الخطبة. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تفرد بالخلق والتدبير وتعالى عن الشبيه والنظير، فاستحق وحده أن يعبد. أحمده تعالى وأشكره، خلقنا ورزقنا وكفانا وآوانا وهدانا للإسلام، واختصنا ببعثة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لربه تعبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الإسلام طريق الجنة الأوحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من أطاعه فقد اهتدى ورشد، ومن عصاه فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وتذكروا أن الدنيا بالية وأن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئةً فلا يُجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب. وبعد، أيها المسلمون ويا أيها البشر أجمعون، في الزمن الغابر وفي الماضي السحيق وقبل عُصورٍ ودهورٍ لا يعلم مداها إلا الله، وقبل بدء الخليقة كان الله وحده ولا شيء معه، أول بلا ابتداء كما هو آخر بلا انتهاء، ظاهر فلا شيء فوقه، باطن فلا شيء دونه، سبحانه وبحمده قضى وقدر في حين من الدهر، قضى وقدر في حين من الدهر أن يخلق الخلق ويبرأ الأنفس، فخلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبرأ الجن وأخفاهم عن العيون، ثم خلق بيديه الكريمتين أبانا آدم وجعل البشر منه ينسلون، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الغني سبحانه. فآدم أول البشر وغرة الأنبياء، أمره الله بالتوحيد وإخلاص العبادة للعزيز الحميد، وشرع له شريعته، ووالى النبوات في ذريته ليسوس الأنبياء الخلق ويهدونهم دينهم الحق والذي ارتضى لهم. وقد كان الناس على هذا الأصل، كلهم على الإسلام والتوحيد، جميعهم على الهدى لاتباعهم النبوة، على الفطرة، على الفطرة أمةً واحدة، يدينون ديناً واحداً ويعبدون إلهاً واحداً، حتى اجتالتهم الشياطين وانحرفوا عن الدين القويم وتنكبوا الصراط المستقيم، وذلك قبل مبعث نبي الله نوح عليه السلام. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم لما وقع الخلف بينهم في دينهم كما قال الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وذلك بتركهم اتباع الأنبياء وعدم تمسكهم بالحبل الممدود إلى السماء، فاتخذوا أربابا وآلهة من دون الله، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين صورهم قومهم حين ماتوا لينشطوا بذكرهم على العبادة، ثم عظمهم من بعدهم حتى عبدوهم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. فأرسل الله إليهم أول رسول إلى أهل الأرض نوحا عليه السلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، فما آمن معه إلا قليل، فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين وأغرق بعد الباقين. ثم أرسل الله رسله تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، ومنهم هود وصالح عليهما السلام. ثم عم الأرض شرك من نوع آخر مع شرك الأصنام، وهو عبادة الكواكب، حتى لم يبق من المؤمنين الموحدين سوى إبراهيم وزوجته سارة وابن أخيه لوط عليهم السلام. فبعث الله رسوله إمام الحنفاء وأبا الأنبياء وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية، إبراهيم خليل الرحمن، فأزال الله به تلك الشرور، وكسر الأصنام، وأهلك الله الطغاة، وأنجى خليله، ووهبه الولدين المباركين والنبيين الكريمين إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. فكان إسماعيل في جرهم والعماليق والحجاز واليمن، وبعث الله إسحاق في الشام وما ولاها. ثم جعل الله من ذرية إسحاق نبي الله يعقوب عليه السلام، وهو إسرائيل الذي تسلسل منه الأنبياء والملوك، فيوسف ثم موسى وهارون ويونس وداود وسليمان ويحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام. وقد جاء موسى برسالة وكتاب هي اليهودية والتوراة، إلى أن كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، فجاء بالنصرانية والإنجيل. ولما كان الأنبياء بشر يموتون، وحملة العلم بعدهم ينسون ويخطئون وقد يحرفون، ولم يتكفل الله ببقاء رسالاتهم ولا حفظ كتبهم لحكمة أرادها الله سبحانه. فقد أوحى الله لجميع الأنبياء ببشارة أقوامهم بنبي كريم ورسول خاتم رسالته خالدة وكتابه محفوظ، يحمل الأمانة التي حملها قبله الأنبياء والمرسلون. إنهم تمسكوا بغرزه نجوا، وإلا فإن تكذيبه تكذيب لمن قبله من الأنبياء والمرسلين. هو رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، فأعطاه الله أكمل شريعة وأعمها، داعياً إلى ملة إبراهيم ودين المرسلين قبله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين كله لله. وطهر الأرض من عبادة الأوثان بعد أن وقع في الشرك غالب أهل الأرض من الكتابيين وغيرهم. محمد رسول الله بشارة المسيح والأنبياء قبله، مذكور في 18 بشارة، 11 منها في العهد القديم، و7 في العهد الجديد. وقد جد علماء السوء في حذف هذه البشارات من كتبهم أو تحريفها وتأويلها، وهي لا تنطبق إلا على نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما هدى الله لهذا الهدى أحبارا من اليهود ورهبانا من النصارى، تجردوا للحق فهدوا للحقيقة. أيها المسلمون، إن الناظر في سيرة الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن دين الأنبياء واحد، وصراطهم المستقيم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. لقد بعثوا جميعا بالدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، والتعريف بالطريق الموصل إليه، والتعريف بحال الخليقة بعد الموت من البعث والحساب والجزاء. وهذه هي الوحدة الكبرى بين الرسل والرسالات، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. متفق عليه. فالأصل العام أن دين الأنبياء واحد، وشرائعهم متعددة، والكل من عند الله. وهذا هو المعنى العام للإسلام: اتفاق على الأصول وتنوع في الشرائع. ولم يخرج نبي قط عن دعوة التوحيد. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولم يشرع الله لنبي أن يعبد غير الله أبدا، بل جعل تأليه الأنبياء كفرا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وقد شرع الله لنا ما شرعه للرسل قبلنا من الإسلام الذي هو دين الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذا نجد يعقوب عليه السلام يجمع أبناءه قبيل موته ليطمئن على مسيرتهم قبل مغادرة الحياة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كما أنكر الله على اليهود والنصارى الغلو في الأنبياء وعبادة غير الله وسماه شركا وكفرا. قال الله سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله وكلمته إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فعلى هذه الأسس القديمة والعقيدة التي دان بها جميع الأنبياء جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة خاتمة ونبوة خالدة فيها الإيمان بجميع الأنبياء والكتب. أما الشريعة فهي جامعة لكل الكمالات، ناسخة لكل الشرائع. وبعد، أفما آن لأهل الكتاب وعلمائهم خاصة أن يتبصروا ليعلموا أن الإسلام هو امتداد تكميل الشرائع السماوية السابقة، وأنه الدين الذي ارتضاه للخلق جميعا من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، لا يقبل الله دينا سواه ولا ملة غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكم أن تتأملوا، فأي دين في الدنيا جعل الإيمان بجميع الكتب السماوية والتصديق بجميع أنبياء الله ورسله ركنا فيه؟ بل قرر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه هو وأتباعه أولى بالأنبياء السابقين ممن يدعي تبعيتهم، حين قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة: نحن أحق بموسى منكم، ليبين أن الإسلام هو المحضن الوحيد والأخير لاتباع الرسالات السابقة، وأنه الطريق الوحيد الموصل إلى الله. ثم ألا يلفت نظركم أنه على امتداد 15 قرنا لم يسجل التاريخ دخول عالم مسلم واحد لليهودية أو النصرانية، في حين سجل التاريخ وبمداد من نور مواكب من أحبار ورهبان وغيرهم دانوا بشريعة الإسلام ووصلوا حبالهم بدينه الخاتم الذي ارتضاه الله للناس جميعا، فآتاهم الله أجرهم مرتين. لذا ومن منبع الرسالة ومهبط الوحي ومن منبر البيت الذي بناه إبراهيم وحج إليه موسى وعيسى عليهم السلام، أوجه نداء صادقا بنداء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين: أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، أسلموا يؤتكم الله أجركم مرتين، وإلا فإن عليكم إثمكم وإثم من يتبعونكم على جهالة. نداء لقبول الحق ودراسة الإسلام بصدق، الإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام على حقيقته الخالي من البدع والمحدثات، البريء من مخالفات البشر أو أخطاء بعض المنتسبين إليه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبده ونستعينه ونسأله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن مما يجر الشقاء على البشرية في زمن خلط المفاهيم اختطاف بعض الساسة دينًا من الأديان واتخاذه مركبًا لقهر الشعوب أو أداةً للتسلط على أتباع دين آخر كما فعلت الصهيونية العالمية باليهودية أو كما تفعل حكومات تدعي العلمانية بدين النصرانية فتقهر شعوبا وتحتل دولا بباعث الدين والتدين. وهم وإن نفوا هذا الباعث في تصريحاتهم فإنه تبثه فلتات ألسنتهم وسبق كلماتهم صراحة بلا مواربة. وإن علماء الدين في تلك الديانات مطالبون أن يبينوا بجلاء عدم إقرارهم بتصرفات حكوماتهم وأن ما يحدث ليس ما تدعو إليه دياناتهم ليعلم الأتباع الذين يستخدمون في هذه الاعتداءات الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويتقربون إلى الله زلفا ليعلموا أنهم مجرد أدوات لساسة وخدم لنزوات منفلتة لا يحدها دين ولا يرعاها خلق. وإن سكوت هؤلاء أو حديثهم على استحياء مؤذن بما يسمونه صراع الحضارات أو صدامها. وما جدار الفصل العنصري المغتصب لأراضي المسلمين في فلسطين إلا من ذاك. أيها المسلمون، وكلمة أخيرة في التأصيل، إن الواجب على المسلمين أن يزدادوا يقينا بدينهم. يجب على أمة الإسلام أن يعتقدوا أنهم على الحق وحدهم، في الإسلام الحق، وأنه آخر الأديان، وأن القرآن آخر الكتب ومهيمن عليها، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وخاتمهم، وشريعته ناسخة لشرائعهم، وأن الله لا يقبل دينا سواه، ولا يجوز التنازل عن شيء من ذلك ولو ذهبت الأنفس. نقول هذا في وقت تضعضع فيه بعض المنهزمين فنادوا بالخلط بين الشرائع المنسوخة والمحرفة وبين دين الإسلام بدعوى التقريب بين الأديان، وفي وقت أيضا ضعف الإيمان لدى قوم فرأوا أن الصواب قد يشمل الجميع، بدا ذلك من ألسنة بعضهم ومن تصرفات وأطروحات آخرين كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأين هم من آيات القرآن؟ أين هم من سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وما في النساء والمائدة؟ ولئن نادى قوم بتجديد الخطاب الديني فإننا حقا بحاجة إلى تأصيل للخطاب الديني، والتأصيل هو التجديد الشرعي كما في السنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم اعلموا رحمكم الله أن صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم يكفر سنتين فصوموه، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فهذه هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حين صام هذا اليوم شكرا لله على أن أنجى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. وإن من المفارقات العجيبة أن هذا اليوم السعيد تحوله فئة من المنتسبين للإسلام إلى مأتم دائم ومناحة لا تنقطع في صورة يتجلى فيها الجهل بالدين واتباع المضلين بلا عقل رزين. فيا أولئك صححوا المسير إلى الله واتبعوا هدي البشير النذير. أيها المسلمون، إن الله تعالى قد أمركم بأمر فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.